الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية اليوم يعني سنمر مرور الكرام على مسألة المفهوم لأن المفهوم مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ونتكلم عن أولا تعريفات أصلية المنطوق والمفهوم المنطوق هو ما دل عليه اللفظ المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق فالمنطوق حكم هذا الحكم يعلم من لفظة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو من آية تكلم بها الله جل في علاه قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما الآن الأف ملفوظ منطوق ولا هو مفهوم منطوق نطق به لا لا تقل الحكم لا تقل هو حكم نقول ما دل عليه اللفظ من النطق أو من حكم الحكم بدلالة اللفظ نطقا قال لا تقل حرام أن تقول لأمك أف لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ربائبكم الربيبة عندما قال حرمت عليكم أمهاتكم ده بالمنطوق ولا بالمفهوم ها الحكم بالمنطوق حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم كل هذه إيش منطقات وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنك إلى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فنطق بالحكم يحرم الزواج من الربيبة الربيبة اللي هي إيه بنت الزوجة التي رباها الرجل الذي تزوج هذه المرأة ده معنى المنطوق المفهوم هو حكم ما سكت عنه مخالف لحكم ما نطق به أو هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بمعنى إذا قلت المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق فإن المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق يعني مخالف عنه كما قال الله تعالى مثلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخر آية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرارس ماذا يفعل فمما ملكت أيمانكم يبقى الله جل وعلا اشترط شرطا للزواج من الأمة التي هي ملك اليمين ما هو عدم الاستطاعة يبقى هنا المنطوق قال من لم يستطع منكم طب لو استطاع ما ينفع يبقى مفهوم مخالفة لو استطاع النكاح من الحرة لا يجوز له أن يتزوج بالأمة ده معنى المفهوم أيضا في أحد يتذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استدلنا به على المفهوم حديث فقهي في عمدة الأحكام استدلنا به على المفهوم صح احسنت إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طب مفهوم مخالفة إذا لم يبلغ القلتين فإنه سيحمل الخبث ده معنى المفهوم هذا المنطوق وهذا المفهوم المنطوق له أنواع كثيرة سنرجئها إن شاء الله الأسبوع بعد القادم حتى ندخل في المفهوم وأثر خلاف المفهوم المفهوم كما بيناه حكم ما سكت عنه يخالف حكم ما نطق به أو تلفظ به الشارع أنواع المفهوم حوالي 7 أنواع النوع الأول الكلام ده احنا درسناه في الأصول لكني مراجعه الآن لأن الإخوة كثيرا ما رأيت إن هم لا يتقنون هذه المسألة أولا مفهوم الصفة ومعنى مفهوم الصفة أن الله جل وعلا يعلق الحكم على صفة معينة مثال ذلك يقول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة فقيد الرقبة التي لابد أن تحرر بإيش؟ بالإيمان. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. ده مفهوم الصفة. مفهوم الصفة أن يقيد الحكم بصفة. ما معنى؟ أقول الحكم المقيد بهذه الصفة خلاف الصفة فالحكم مخالف. فإذا قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى مفهوم المخالفة مفهوم الصفة تحرير رقبة كافرة، تجزئ ولا لا تجزئ؟ لا تجزئ. وقول صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فمفهوم المخالفة من استطاع أن يتزوج الحرة فلا يجوز أن يتزوج الأمة. فهذا مفهوم الأول، مفهوم الصفة. النوع الثاني مفهوم الشرط. مفهوم الشرط هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط، أو نقول علق الله الحكم أو أناط الشارع الحكم على شرط. وهذا أدلته أيضا كثيرة. قال السماء إذا بلغ الماء قلتين فلم يحمل الخبث، يبقى ده مفهوم اسمه مفهوم الشرط. فإذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث. قول الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا، أكملوا الآية وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. مفهوم المخالفة هنا إن لم يكن حوامل فلا تنفقوا عليهن. وهنا مفهوم الشرط قال إن كنا حوامل، إن كنا قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. هذا الثاني. أحد ممكن يأتينا بمثل آخر على مفهوم الشرط؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى، طب إذا قام الليل إلى الفجر هل لابد أن هو أصلا يغسل يده ثلاثا؟ طيب يضع. مفهوم. طيب مثل ثاني على مفهوم. نعم بفكر ولم تجد ما فاهم، ما بلاش التيمم دي إن على سفر أو غير سفر ما هم. لا صح، إذا ورغ الكلب فينا أحدكم فاغسلوه سبع مرات، وده معناه إيش؟ معناه إذا لم يكن بلوغ الكلب يعني مس الإناء بالزيت، مس الإناء بالشعر، فليس له حكم السبع غسلات. هي هذه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا سرهان، طيب فيها أوضح من كده، وليس عليكم جناح أن تغسلوا نظرات إن خفتم. هذا مفهوم مخالفة صح، وسنبين هذا المفهوم مخالفة مطروح، لكن ده أيضا بالمخالفة. نعم أحسنت. أيضا مفهوم الشرط قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، فاسق لا عد، لمفهوم المخالفة لو جاءك عد بنبأ فلابد أن، طيب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن لم يكن فاسقا فهو عد فلا تتبين. هذا مفهوم المخالفة. الثالثة أو نوع الثالث مفهوم الغاية. مفهوم الغاية أن يعلق الله جل وعلا أو أن يعلق الشارع الحكم بغاية بمدى معين، كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فين الغاية هنا؟ كلوا واشربوا حتى، حتى هنا مفهوم غاية. مفهوم الغاية ده أكلت السمكة حتى ازاي؟ مفهوم بعد ازاي؟ مفيش سمك، لو في بعد ازاي شيء فانا ما اكلتوش. فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فحتى هنا مفهوم غايه، فاذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود فلا تاكلوا ولا تشربوا. ده معنى مفهوم الغايه. في احد عنده دليل ممكن يبين لنا مفهوم الغايه هنا؟ فلا تحل له حتى تنكح ما دام ما تزوجهاش رجل وطلقها فتحل له، لا تحل له في حال من الأحوال. حتى هنا مفهوم الغاية. أيضا أحسن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يبقى هنا حلق الرأس محرم إلى غاية. ما هي الغاية؟ يبلغ الهدي محلة، فده اسم مفهوم مفهوم الغاية. الدليل الآخر أحسن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يبقى المشركة غير أهل الكتاب حرام الزواج منها إلا إذا آمنت بالله جل في علاه. الرابع مفهوم العدد. مفهوم العدد وهو أن الله جل وعلا يعلق الحكم على عدد، أو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص. مثال ذلك قال الله تعالى والزاني والزانية فاجلدوهما 80 جلدة ولا 100 جلدة؟ 100 جلدة. مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال مئة جلدة. فإذا أتينا بالزاني فضربناه مئة وواحد، خلفنا ولا ما خلفنا؟ خلفنا. ليش خلفنا؟ لأن الأعداد قد ثبتها الله وعلق الحكم بها. قال حد الزنا، اسمعوا أيها المؤمنون، حد الزنا لغير المحصن مئة جلدة، فمن أراد أن يقيم الحد فليضرب المئة جلدة، فلو زاد فقد تعدى وظلم. طب لو قل عن مئة جلدة، ها نفس الأمر، قد فرط في دين الله الذي علاه. فمفهوم العدد معناه أن يبقى الحكم على تقييده على هذا العدد، فإن خالف العدد خالف الحكم. يبقى الزاني لا يوجد 80 ولا 90 ولا يوجد 101 ولا 110. الخامس مفهوم اللقب. مفهوم اللقب ده عند جمهور أهل العلم لا يعملون به، وإن كان كل كتب الفقه تعمل به. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد سواء بسواء. فالذهب هنا لقب، فقالوا هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف، والصحيح الراجح أنه معمول به عند الفقهاء الذين ضعفوه، يعني يتعلق بأين ويتعلق باسم معين، اسم في جنسه. السادس والأخير مفهوم الحصر. مفهوم الحصر معناه إيه؟ ليس في خلافه. مفهوم الحصر، أنا عايز أسلوب الحصر، أنا بينت أساليب الحصر ثلاثة: مثل صح، لا إله إلا الله، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. النفي والإثبات هذا أسلوب حصر، كأنه يقول لا إله إلا الله يعني الألوهية كلها يستحقها الله. ماشي، ده النفي والإثبات. تقديم محق التأخير، اضرب مثلا: ولله ملك السماوات والأرض. أحسنت، أصلها ملك السماوات لله. طب إيش الفايدة من الحصر؟ إن الملك كله لله، لا أحد شريك لله في هذا الملك. أحسنت. الثالث لفظ إنما، أحسنت. الدليل إنما الصدقات والفقراء، الأصناف الثمانية التي ذكر الله لا تتعداها، ولذلك قال الله تعالى: إنما عليك البلاغ. وعلينا حصر مهمة النبي في إيش؟ البلاغ. وعلينا الحساب، أنت لا تحاسب لكن عليك البلاغ. فده أساليب الحصر. أساليب الحصر أيضا من مفهوم الحصر، كقول القائل مثلا: ما قام إلا زيد، فقد نفى القيام عن كل أحد إلا زيد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا معاي، لا ربا إلا في النسيئة. هذا أيضا مفهوم حصر، فأن الربا لا يكون إلا في النسيئة. وطبعا هذا مطروح لأنه خالف منطوقا، هو أسلوب القصر هو أسلوب الحصر. لو في شيء ثاني يبقى أحسن معنا وعلمنا. نفي الإثبات وتقديم محق التأخير، هو الاستثناء معناه إثبات. الاستثناء معناه إيه يا أستاذ؟ ما رسول إلا محمد، نفيت كل الرسالة، الرسالة عن كل أحد، وأثبتها لمن؟ لمحمد. سيب الحالة، عن كلمة الحالة دي الآن. طيب في هذه إزاي؟ طب اسمع يا أستاذ، اسمع. لا إله إلا الله، أسلوب حصر ده ولا مش أسلوب حصر؟ أهو طيب، ما بقول لحضرتك لا ربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، ما على رسولنا إلا البلاغ. لا بقى افهم افهم، لا هي فيها حصر. ليش أنا حصرتها؟ أنت لو انتبهت ما اعترضت هذا الاعتراض، قلت حصرتها على مسألة الحساب، قلت محصور مهمتك على البلاغ لا الحساب، والحساب على الله، وهذا الذي فسرها. ولذلك انت لو انتبهت للسياق ما قلت هذا الكلام. قال في السياق الله: انما عليك البلاغ وعلينا الحساب، كأن المسألة ترددت بين الحساب وبين البلاغ، فحصر الله مهمة الرسول في البلاغ دون الحساب. ده الكلام اللي قلته، ما وسعتهاش. وإلا فالرسول، اسمع بس، وإلا فالرسول رحمة للعالمين، والرسول هادي للحيارة، والرسول شفوق بأمته، كل هذه الصفات لا ينكرها عاقل. لكن لما أنا قيدت بالسياق وقلت قال إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، كأن المسألة انحصرت بين أمرين، هو البلاغ وإيش؟ والحساب. فحصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ، يعني إذا ترددت مهمتك على التبليغ والحساب، الحساب ليس لك، أنا سأحصر مهمتك على شيء واحد وهو البلاغ وعلينا الحساب. فالسياق قيدها، لكن بالإطلاق أنا معه. لما أقول لا إله إلا الله، هذا قصر ولا مش قصر؟ ماشي صح صح. لا لحظة لحظة، أحسن. هل دي أسلوب حصر عن أي أحد آخر غير محمد ولا؟ أيوة أحسن. ليه؟ لا أنا معك. إبراهيم رسول، آدم رسول، نوح رسول. لما تقول وما محمد إلا رسول يبقى ده مش حصر، يبقى احنا بقى بنلخبط الدنيا. لأن إبراهيم رسول وآدم رسول ونوح رسول، هو ما فيش رسول غير محمد؟ لا، ده عشان في غاية أخرى قالها عندما اسمعني أراد الله جل وعلا أن يجعلهم لا يرفعوا قيمة الرسول للربوبية والإلهية. أيوة قد خالت من ما هذا هو ما أنا قلت لك إيش السياق يجلي لك المسألة لا يغلقها. ولذلك لما قلت إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أنا قررت بالجزئية الثانية من الآية، إن السياق وضح الحصر هنا في إيه؟ في مهمة البلاغ عندما يتردد بين البلاغ والحساب. ونفس الأمر مهمة الرسول هو محمد رسول، وما ينفيش إن الرسل الأخرى أحسن أحسن. هذا الذي أبينه. ونعم صح القيمة البلاغية التوكيد والتنصيص، وهذا الذي نقول. ونقول لا إله إلا الله لابد أن احنا نحصر الإلهية في من؟ في الله جل في علاه. إنما كأسنا هو ضربوا الإخوة ما شاء الله الأمثلة. أحسن تعريف الخبر والمبتدأ حصر صح، لكن هو مش الغد. نعم هذه صحيحة. لا هذه أصوليا بعض العلماء ما أخذ به، أو نرجع نراجعها دي نراجعها. لكن التعريف في المبتدأ والخبر أيضا يفيد الحصر، ومش يفيد الحصر بس، ده قالوا ويفيد التعظيم أيضا، كما أنهم قالوا التنكير يفيد التعظيم. صحيح ولا لا؟ أنا أقول لك يعني قالوا ذلك ليه؟ لأن السياق هو الذي يثبت هذا. طيب الآن هذا المفهوم هل اتفق؟ لا ما انتهينا. قلنا لا ربا إلا في النسيئة، الأصل فيها كأنه حصر الربا وين؟ في النسيئة. وهذا الذي فهمه العرب، فهمه ابن عباس فقال ما في ربا التفاضل، ما فيش ربا الفضل. لا لما؟ لأن السلام قال لا ربا إلا في النسيئة، فأخذ من النفي والاستثناء هذا اللي هو إثبات، أخذ به أن هذا حصر للربا في النسيئة. ونحن رددنا عليه بإيش؟ بما رد عليه الصحابة أجمعون عندما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد سواء بسواء، فبين أن هذا الحصر ليس مقبول يعني مطروح. أقول هل اتفق العلماء على مفهوم المخالفة أم اختلفوا؟ ده محل الكلام اللي احنا هندرسه الآن. اختلف العلماء على مفهوم المخالفة على قولين، الجمهور والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بحجية مفهوم المخالفة، وخالف في ذلك الأحناف وابن حزم الظاهرة والظاهرية، قالوا مفهوم المخالفة غير معمول به. طيب لما غير معمول به؟ قالوا عندنا أدلة في ذلك. الأول نأتي بأدلة القول الجمهور، قالوا أولا فهم الرسول، ثانيا فهم الصحابة، ثالثا فهم تعظيم فهم من؟ من المتخصص هنا؟ أهل اللغة. احنا قلنا فهم الرسول الشرع واللغة مع بعض كواكبان، فهم الرسول فهم الصحابة فهم أهل اللغة. قالوا أما فهم الرسول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا مفهوم، مفهوم ايش هذا؟ لقب ولا صفة ولا غاية؟ ها لقب عدد. احسنتم ده مفهوم عدد، قال 70 مرة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ان مفهوم خلاف اكثر من 70 مرة حكمه ايش؟ ممكن يخالف. فقال ساستغفر اكثر من 70 مرة. لما جاء عمر قال اما نهاك الله عنهم؟ قال ان الله خيرني، يعني بين 70 او لا او فوق 70، وساستغفر لهم حتى ارى ان الله غفر لهم، حتى انزل الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. الثاني فهم الصحابة وهو منبثق عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قال الله تعالى ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. قال إن خفتم، يبقى إذن إن كان هناك خوف فماذا عليكم؟ ها لابد أن تقصروا، تقصروا من الصلاة. ففهم عمر ذلك، قال يا رسول الله ما لنا قد أمنا ونحن في السفر نقصر الصلاة. ده فهم مين؟ عمر. فهم من وين؟ من الآية. مفهوم عكس الحكم، هو الحكم إن خف فاقصر، المخالف إن أمنت فلا تقصر. فده فهم عمر، وكان فهما سديدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر فهمك خاطئ، لا تقول هذا، لا ما قال، بل أقر. قال يا عمر، قال يا عمر صدق، أتصدق بها الله عليك. معنى الكلام كأن لسان حال النبي يقول يا عمر قد فهمت فهما شديدا، وإن المفهوم الذي فهمته فهما صحيحا، لكن هذا مستثنى. كيف؟ قال صدقة فصدق الله بها عليكم فإيه؟ فاقبلوها. فكذا فهم عمر مفهوم الخلافة وأقر النبي على فهم عمر فأصبحت حجة، وهذا بنحفل من الصحابة. الثالث فهم أهل اللغة أبو القاسم عبيد بن سلام لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، قال لا غسل إلا من الإنزال، وده حجة في اللغة، رجل يعني فحل مفعول أهل العلم في اللغة، قال إنما الماء من الماء أي الغسل لا يكون إلا من الإنزال. وضحوا لي كيف أحتج بهذا الرجل أنا؟ هذا رجل فحل في اللغة، فلو كان المفهوم في اللغة معتبر في لغة العرب يقره وإلا ينكره. لما سمع قول سلم إنما الماء من الماء، قال إذن الغسل لا يكون إلا من الإنزال. صح، يعني لو ما فيش إنزال إذا ما فيش إيه؟ هو الذي قال، قال إذن لا غسل إلا من الإنزال، وهذا فهم لغوي. وأيضا الشافعي لما سمعوا قال، والعلماء يقولون الشافعي حجة في اللغة، الشافعي إذا تكلم في اللغة وكانت المسألة فيها خلاف لغوي، إذا الشافعي فصل فيها لغة فالقول قول الشافعي. وأثبتنا ذلك في مسألة قضية مهمة جدا، ما هي؟ مثل الفرج فقط كده، إذا أفضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم إلى الفرج فقال الإفضاء لا يكون إلا براحة اليد، وهذا حجة في اللغة. فإن عارضه من عارضه قلنا له لا نأخذ منك، لأن محل النزاع هنا في اللغة. وقد رجعنا وردنا الشرع إلى المتخصص، فوجدنا المتخصص في اللغة قد قال براحة اليد، مفهوم؟ فإذا هذه أدلة كثيرة على حجية مفهوم المخالفة. الذين قالوا لا لن نقر لكم بمفهوم المخالفة قالوا عندنا أدلة، وأترك للإخوة هم اللي ممكن يبينوا لنا الرد على هذه الأدلة. قالوا أنتم تقولون بمفهوم المخالفة، قلنا نعم. قالوا سنبين لكم خطأكم وتقروننا على ذلك، قلنا هاتوا ما عندك. قالوا أولا، قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عنده ربه. هل الآية لها مفهوم؟ أولا إيش المفهوم طيب؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه فإنما حسابه عند ربه. ها، يعني إذا كان له برهان يبقى ما فيش حساب على الله، مظبوط؟ هذا هو، هذه المخالفة. ونحن هم لا نقر بإيه؟ بذلك، لأن مش ممكن يكون في برهان على إله آخر دون الله إلا في علاه. قالوا وخذوا الثانية التي تصعبكم، قلنا هذا. قالوا قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى الربيبة التي ليست في الحج لك أن تتزوجها. قلنا لا نتفق على هذا. قالوا إذا تتفقون معنا على أن الربيبة التي ليست في الحج لا يجوز الزواج وحكمها حكم الربيبة، يبقى إذا مفهوم المخالفة هنا مطروح فلا حجة فيه. الثالث قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ما مفهوم المخالفة؟ فإن لم يردنا تحصنا فكرهن على إيه؟ على البغاء. هل ده يشاع الزنا بهذه الطريقة؟ قلنا لا، ما نقول بهذا المفهوم. قالوا إذا المفهوم إيش؟ مطروح غير مأخوذ به، فما قولكم على هذا؟ الآن هم أشكلوا علينا أشكالات أعلى مما تكون. أولا قد نفينا المفهوم، نحن نفينا المفهوم وما قلنا به، واتفقنا معهم على أن المفهوم هنا ملغي. وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، صحيح؟ بمعنى ذلك لو كان الشيء اليسير فلك أن تأكل، ونحن بالاتفاق نقول لا يجوز الربا، درهم واحد ربا أشد من 36 زنيا، فكيف نرد عليهم؟ لقد تفهم المسائل ديت وكيفية الرد لسبب بسيط، لأن كل اللي جاي الآن في المسائل الخلافية الفقهية كلها على عصب هذه المسألة، فمن ضبطها وضبط الأصل فكل فرع يرد على الأصل تأتيه النتيجة. طب هات أول إشكال، وما يدعو مع الله إلا أنا، ها أحمد كيف نجيب عن هذا؟ هات الإجابة. هي على الغالب بس لها مسألة تانية عند البلاغيين، فإما الأخ يقول لنا عليها لو يتذكرها أو نقول عنها الآن إن شاء الله. لأن السياق سياق إيش؟ السياق يسمى سياق تنفير، سياق التنفير فقط. وسياق التنفير أيضا لا مفهوم له، لأنه على الغالب كانوا يأكلون الربا أكلا أضعافا مضاعفة، فنفر الله من هذا الفعل. نعم، تعرفون الصفة الكاشفة ولا ما تعرفوش الصفة الكاشفة؟ ده اسمه بيان للواقع، كإعراب الصفة الكاشفة ده بيان للواقع، كأن الله يقول والواقع، وما يدعو مع الله إلها آخر، والواقع أن كل من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. ده اسمه كشف للواقع، صفة كاشفة بيان للواقع، يعني الواقع أن كل واحد أشرك بالله ليس له دليل ولا برهان على ذلك. فلذلك قلنا إذا خرج اللفظ والسياق بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له. هات الدليل الثاني. ما نعم، ده يدل على ما أقول لك على العموم. نعم، وربائبكم التي في حجوركم، كيف نرد عليهم؟ وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ماشي، خرج مخرج الغالب، صحيح الكلام ولا مش صحيح؟ نعم، كأن الغالب إن الرجل لو تزوج امرأة معها يتيمة فسيأخذ اليتيمة إيش؟ يربيها، يعمل حديث سلم أنا وكاف اليتيم كهاتين. ماشي، على الغالب. يبقى إذا أيضا المفهوم لا يعمل به عندما يكون على الغالب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نفس الأولى، السياق سياق تنفير، السياق سياق تنفير وتغليظ. فإذا كان السياق سياق تنفير وتغليظ أيضا لا مفهوم له. الأخيرة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. قلناها في شيء ثاني، لا ربا إلا في النسيئة. خلاص كده خلصت. طب هذه الأدلة كلها قد انتهينا منها وبينا نحن نوافقكم على أن المفهوم غير معتبر هنا، لا لأن الأصل عدم العمل بالمفهوم، ولكن هذا أمر طارئ وأمر إيش؟ عارض. هذا أمر طارئ وأمر عارض على أننا استثنينا هذه الأمور من المفهوم، فكل مفهوم يعمل به إلا بهذه الحالات. تبقى حالة أخرى لابد أن نتكلم عليها، وهي إنما الماء من الماء. هذا مفهوم، لما لم تعملوا به؟ لأننا قلنا بأن القاعدة عند العلماء إذا خالف المفهوم ما هو أرجح منه وأقوى منه قدمنا الأرجح والأقوى، خالف المفهوم المنطوق فقدمنا المنطوق. قال إنما الماء من الماء لا غسل إلا بالإنزال، لا، نقول عندنا منطوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فإيه؟ واجب الغسل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعابها الأربع ثم إيش؟ ها؟ لا، ثم جهدها واجب الغسل. جهدها يعني إيش؟ أرهقها بإدخال الحشفة في الفرج. قال ثم جهدها واجب الغسل. فالمنطوق خالف المفهوم، فلابد للمنطوق أن يتقدم على المفهوم، لأن المنطوق قوته وقوة دلالته أقوى من المفهوم.